ورجعلك يا يسوع بعيني مليانة دموع، ارمح عيوني عليك انت يا اصل اليمتوع. ورجعلك يا يسوع بعيني مليانة دموع، ارمح عيوني عليك انت يا اصل اليمتوع. قبلتني يا يسوع ومسحت لي الدموع، غيرت حياتي وعمري وسقتني الدنيا النوع. قبلتني يا يسوع ومسحت لي جعلك بعد سنين من هم وجع وأنين، ما سمعتش فيها كلامك ونسيت طعم الحنين. ورجعلك بعد سنين من هم وجع وأنين، ما سمعتش فيها كلامك طعم الحنين. وقبلتني يا يسوع ومسحت لي الدموع، غيرت حياتي وعمري وسقتني الدنيا النور. وقبلتني يا يسوع ومسحت لي الدموع، غيرت حياتي. بسلم قلبي ليك كل حياتي أهدي، وهسيب كرتي الخنازير وهعيش أنا ابني ليك. وبسلم قلبي ليك كل حياتي أهدي، وهسيب كرتي الخنازير وهعيش أنا ابني ليك. قبلتني يا يسوع ومسحت لي الدموع، غيرت حياتي وعمري وسقتني الدنيا النوع. قبلتني يا يسوع ومسحت لي وحرر كل قيود. مش ممكن كل العالم تناديك يا سر وجود. دمك ده اللي غسلني وحرر كل قيود. مش ممكن كل العالم تناديك يا سر وجودي. ومسحت لي الدموع، غيرت حياتي وعمري.